سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. نستغفرك اللهم ونتوب إليك، نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، اجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، اقض الدين عن المدينين، اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اشف آبائنا وأمهاتنا، اشف جميع مرضى المسلمين يا رب العالمين. اشف الأوجاع، اشف الأوجاع، ارحم ضعفنا، اشف مرضانا، اشف مرضانا، اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا عبيدك ومحتاجون إلى رحماتك، وأنت غني عن عذابنا، فاغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، توفنا وأنت راض عنا، توفنا مع الأبرار، اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، لا تجعلها حفرة من حفر النيران. اللهم بارك لنا فيما بقي من رمضان، اللهم بلغنا بفضلك ليلة القدر يا حنان يا منان. اللهم تقبل منا ما فات من رمضان، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وسائر أعمالنا. اللهم تقبل منا صالح أعمالنا، اللهم تجاوز عن أخطاء نفوسنا، اللهم تجاوز عن هفواتنا، اللهم اغفر لنا ذنوب الخلوات، اللهم اغفر لنا ذنوب الخلوات، تب علينا توبة ترضيك عنا، تب علينا توبة تصلح لنا بها أحوالنا، اصلح أحوالنا وأحوال بلادنا، ادفع عن بلادنا الغلا والوباء، ادفع عن بلادنا الزنا والزلازل والمحن